وإن تعددت الأديان الأرضية والمحرفة والمنتحلة، ولا حق سواه، فلا شيء غير الإسلام يرضي الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وخسران الآخرة ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله تعالى. فمهما عرضت عليك الدنيا بحذافيرها، لأن تملك الدنيا بأسرها في سبيل أن تتخلى عن دينك أو تترك إسلامك أو تتنازل عن شيء منه، فأنت صاحب الصفقة الخاسرة والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين. ونحن في زمن الفتن، فتن تموج موج البحر، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله تعالى. في زمن الفتن استمسك بهذا الدين، دينك دينك، لحمك دمك. في زمن الإغراءات، في زمن يعلن الكفر فيه عن نفسه ويدعو لنفسه بلا خجل، ويعلن عن نفسه بلا وجل، ينبغي أن تقبض على دينك ولو أن تكون كالقابض على جمر. إن أردت أن تموت على الإسلام فعش بالإسلام، لأن الموت على الإسلام لا يأتي بدون رصيد من الحياة، فمن كانت حياته إسلاما يعيش بالإسلام، يعمل للإسلام، يدعو للإسلام، فإنه يرجى له أن يموت على الإسلام. لذلك قال ربنا الملك العلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمنية غالية تمناها الأنبياء، دعا بها سليل بيت النبوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دعا فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض الأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها المسلم، أنعم الله عز وجل عليك نعمة ربما أنت لا تقدرها قدرها، وربما لا تستشعرها، وحق لك أن لا تستشعرها في بعض الأحيان حين تجد الإسلام معزولا عن الحياة، حين يكون الإسلام جانبا نظريا ليس مطبقا في الواقع، حين لا تتعب من أجل الإسلام فإذا ذهب منك فالذي جاء سهلا يمكن أن يذهب سهلا لأسباب كثر قد لا تستشعر تلك النعمة العظيمة، ولكن الذي أريد أن أذكرك به أنه مهما كان الأمر فإن نعمة الإسلام لا تساويها نعمة. ربما رحت تقارن بين حال المسلمين وحال الكافرين فوجدت الكافرين في رغد، ووجدت الكافرين في سعادة أو ترف أو عيش رغبة أو ما يمكن أن تتصوره عن الحياة الغربية مثلا، فيها نظام ونظافة وحضارة ونضارة وبعد عن الروتين وكل شيء سهل وترف وزينة وأموال. فالإنسان الجاهل يقول أدي الناس اللي عايشة، يا سلام. ولذلك الرجل البسيط الشرقي عموما لما يروح أوروبا أو أمريكا ما بيفكرش يرجع إلا أن يكون عنده قدر من الدين. رجعت لي فلان يقول لك والله لقيت العيال هيروحوا مني هيضيعوا. في ظل قوانين الإباحية فأقول لك أنا قلت يعني طب هعمل إيه بالفلوس، عملت لي كم مليون لكن هضيع عيالي. فيرجع الذي عنده قدر من الدين. إنما اللي تاه في الحياة الغربية صاع وضاع ما بيرجع. فاللي بيروح يقول لك يا سلام أدي الناس اللي عايش، بيتكلم على مظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن لو خبرت حياته لو عرفت حقيقته لن تجد فيهم سعيدا واحدا. أي كافر على ظهر الأرض هو يتصنع السعادة ويمكن أن يضحك ملء فيه، لكن لا يحس طعم السعادة. يظن أن السعادة في الماديات، فيملأ حياته بالمادة، بالترف، بالغنى، بالنساء، بالسيارات، بكل شيء، يريد أن يكون سعيدا، يريد أن يستريح، يريد أن يحس براحة البال، بهناءة النفس، باستقرار في وجدانه، بشبع في روحه، فلا يجد، لأنه عرف طريقا واحدا، طريق الجسد. والجسد من طين، وغذاؤه من الطين، ومثواه في الطين، لكن أين هو من الروح؟ وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. غذى الإنسان جسده، هل يكفي هذا أن يكون سببا في السعادة؟ لا، إلا أن تتغذى الروح. الجسد وقد عرفنا غذاءه، فالجسد من طين وغذاؤه من الطين، كله من الأرض، كله من التراب، أو من الماء والتراب فيكون طينا، كما خلق الله أبانا آدم. الجسد من الطين وغذاؤه من الطين، في غذاء جاي من السماء، كله من الأرض، لكن الروح من أمر الله. وهل عرف أحد سر الروح إلى الآن؟ والعلم تقدم واستطاع أن يعرف أدق دقائق جسم الإنسان، ولكن ماذا عرف عن الروح؟ في يوم من الأيام واحد بيحتضر، وضعوه في غرفة مغلقة محكمة الإغلاق، ما فيها منفس هواء، والأجهزة موجودة، وهذا الذي احتضر خرجت روحه. إنه يعرف الروح راحت فين؟ استخبت فين؟ طب تأثر حتى على الأجهزة؟ الروح طلعت من هذا الإنسان ويبطوا حواليه، تلمع، تنور، يحسوها زي الهواء، يشوفوها على الأجهزة، أبدا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي من أمر ربي، غذاؤها بمنهج ربي، غذاؤها من دين ربي، ودين ربي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فمن عرف الدين الحق وغذى به روحه استطاع أن يكون سويا، لا يمشي أعوج ولا أعرج. أما من لم يعرف هذا الدين فمهما أوتي من الدنيا إنه لا يطمئن له قلب ولا يذكر له فؤاد ولا تهدأ له روح ولا ينعم له بال ولا يطمئن له حال. ذلك لأن الله صاحب الجلال والكمال الكبير المتعال قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة، الراحة، السعادة، انشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كذا قال ربنا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعمة الإسلام أي نعمة تساويها؟ أي منة تدنيها؟ نقدم الدنيا عليها؟ نقدم الدنيا عليها؟ ما الدنيا؟ إنها متاع قليل، إنها أيام معدودة، إنها أنفاس محدودة. حمدت الله أن اليوم لازلت في أجازة، اليوم خميس، لما الخميس ده بيكون شغل، ما بنزلش دمياط، ولو نزلت بلاقي الجماعة اللي معايا في الجامع اللي ما عندهمش شغل، زي اللي طالعين على المعاش عندنا. إنما واحد رح يقبض وآخر أسبوع، وده اليوم اللي حصل فيه، وعلى كل المستويات، التاجر والعامل، البايع والمشتري، كله. لا انت خميس، انت فبعد ما اديت الميعاد بقول له انا الناس من الخميس، قال لا الحمد لله اجاب اجاب، هتلاقي الجامع الحمد لله مفتوح. يعني ان بقي شيء للدين اعطيناه، انما الدنيا تبقى هي اللي في المقام الاول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتظنون أن الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم كان كثر الطاعات وعبادات؟ لا والله، إنما هو تقديم الدين على الدنيا. إحنا عندنا العكس، ده تلاقي الواحد غرقان في الدنيا لشوشته، واحد في خير صالح يذكروا فلان ما تيجي تصلي، اقفل الدكان وتعالى نصلي الظهر او تعالى نصلي المغرب. لو معلش روح انت بقى دلوقتي يا عم، تعالى نصلي، حدش ضامن الدنيا. هو انت هتعرف احسن مني؟ ده ربنا بيقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. آه يا مسكين، لماذا نسيت نصيبك من الآخرة؟ ولماذا قرأت فويل للمصلين وقلت الله أكبر؟ يا أخي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا قرأت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وتكبت؟ ده الآية بتقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية لما تقرأها كاملة ما تحتاج فيها، إنما ولا تنس نصيبك من الدنيا على غرار لا تقربوا الصلاة. الآية تقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل همك الآخرة، كن أخرويا، ابتغي واطلب في كل ما آتاك الله من النعم والمنن، من المال، من الولد، من الوقت، من الصحة، من الفراغ، ابتغي بكل النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك الدار الآخرة، الباقية، الحياة. لا تظنن أن الدنيا حياة، إنما الحياة هناك، وإذا قصرت ندمت ورحت تقول يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي، الحياة ليست هنا، الحياة هناك، أما الدنيا فدار ممر. الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل عنها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، في ظل انهماكك بالدار الآخرة لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تحرم على نفسك الطيبات، لا تكن صائما طول الدهر، لا تكن قائما طول الليل، لا تكن ممتنعا عن الطيبات، إنما كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قصة النفر الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، ف فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، ثم قالوا ولم لا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر ولا أفطر، لم يقل أبدا عشان هيفطر العيدين. وقال الثاني وأما أنا فلا أنام الليل أبدا أو فأقوم الليل أبدا. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قالتهم جمع الناس ووقف فيهم خطيبا ليقول أما بعد، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ده عبارة عن ايه؟ ده ولا تنس نصيبك من الدنيا. انا بقول كده اتأكد. ما فرقتش 30 لتر 20 سنة واحدة في الاوتوماتيك والنظارة مش معاك. صليت على الرسول ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لا يكن انهماكك بالآخرة سببا في أن لا تأكل أو لا تشرب أو لا تنام أو لا تتزوج أو لا تداعب زوجة أو لا تلاعب ولدا أو لا تريض جسما. لا تنسى نصيبك من الدنيا، إنما انهماك في الدنيا من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا قلب للآية، هذا ظلم للقرآن، هذا من جنس الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. لا، لا تنس أنت نصيبك من الآخرة. الدنيا فانية، وبتعرض الدنيا على المسلمين الآن كعرض الفتن عودا عودا، والكل يجتهد في نشر كفره وباطله وضلاله، وكله عن طريق الدنيا، ودنيا مغرية. يبقى واحد موظف بسيط مش لاقي مرتب يعيشه ياكل عيش وملح، وبص لاقي شيك ربع مليون نص مليون وبملايين، يلاقي شنطة، يلاقي سفرية، في سبيل ايه؟ ان تترك دينك. مش هقول لك اترك دينك من اول، ده بالتدريج حاجة حاجة خطوة خطوة كالشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيعة صارت تدعو لباطلها، البهائية تدعو إلى باطلها، القديانية الأحمدية القديانية تدعو إلى باطلها، النصرانية والتنصير الذي يعمل علنا ليل نهار سرا وجهارا يدعو إلى باطله وكفره. هي الدنيا عرض وضعيف الدين الذي قدم دنياه على دينه وآثر دنياه على آخرته ينجرف. لهذا أقول لك دينك دينك لحمك دمك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمسك بهذا الدين ولو أن تكون كالقابض على جبل في الدنيا الإغراءات فتن سفر النساء كل حاجة ليها بريق وليها رنين. هل يساوي هذا غلوة في جهنم؟ الدنيا كلها يعني مش قالوا لك تعالى هنسفرك امريكا ونوديك بلجيكا مش هنجوزك ست الحسن والجمال مش هندي لك شقة في مصر الجديدة ولا القاهرة الجديدة مشيك بنصف مليون جنيه او شنطة فيها 3 مليون؟ لا ده انت هتبقى ملك على الدنيا بأسرها. انت هتبقى بوش هتطلع الحكاية في الاخر ايه؟ بوش مبوشة. والله ما تساوي غلوة في جهنم ولا تساوي غمسة ولا تساوي زفرة. جهنم بس لمجرد ما تذكر على الناس زفرة تجح منها الأمم على الركب وهم يرونها تكاد تميز من الغيظ فكيف بمن ألقي فيها. كثير من يأكلون الحرام ويتخوضون في مال الله بغير حق ولا يسألون أمن حل أكلوا أم من حرام أخذوا لا يسألون. السيد عايشني النهارده وموجودني بكره هديتها في الاخر غلوتين في جهنم غلوتين اعوذ بالله. تعال شوف حكايه الغلوتين. ان اهون اهل النار عذابا من توضع تحت قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه. جمرتان يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنعم اللي شاف النعيم كله والعز كله والبتاع كله عاش ملك ومات ملك ولكن لمن الملك؟ هو أي ملك من ملوك الدنيا إما أن يزول عن ملكه أو أن يزول ملكه عنه. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات الله يرحمه. قولوا مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مهما أوتي من الدنيا قلنا ولو أن يكون ملكا ما يساوي إذا عذب في الآخرة ودخل النار وحرم الجنة يؤتى بأنعم أهل الدنيا. ولك أن تتخيل أنعم أهل الدنيا ده شكله إيه؟ فيغمس في النار غمسة مش غلوة ولا غلوتين غمسة. والغمسة كما تأتي بالثوب فتغمسه في الإناء ثم تخرجه أو باللقمة تضعها في الإناء ثم تأكلها لغمس. فاللقمة بتوضع لتخرج وغمس الثوب في الماء حطه طلعه فيغمسه في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قل لا والله لا والله ما رأيت نعيما قط. يا لغمسة نسي كل النعيم نسي الدنيا نسي الملك نسي الأموال نسي إنه كان في قائمة أغنياء العالم على رأس العشرة في أعلى قائمة نسي كذا نسي كذا لمجرد غمسة. وما الذي يجعله يغمس في النار؟ ذهب إلى الآخرة بلا دين، مات على غير الإسلام والعياذ بالله، طمع في الدنيا ونسي الدين. العكس منه ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا، بؤسا البؤس، فلما يعني يجي يضرب المثل يقول لك انت هتعيش دور البؤس ليه؟ ولا البؤس ده احنا مثلا عندنا فقر في مصر، في فقر لكن ما فيش بؤس. في المثل المصري يقول لك اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف اكتر. فكان ممكن الواحد يتخيل البؤس ده في مصر، واحد قاعد غلبان ومش لاقي ياكل ومد ايده والناس يجيبوا له ياكل، او واحد كل ما ياكل ما عندوش في البيت غير المش، الحياة بالنسبة له بؤس، حتى لما يجي ياكل ما يرضاش يسمي عشان ابليس يتحرق قلبه معايا. انما في الحقيقة انا عشت 3 سنين في بنجلاديش، رأيت نماذج من البؤس، بلد تحت خط الفقر، وكنت اشاهد من شرفة المنزل صورا للبؤس، الفقير اللي يجي كده جنب صفيحة الزبالة ويقعد يدور على اي حاجة، يلاقي قشرة بطيخة يقعد ينظف فيها وياكلها، كسرة خبز يبسة. فكنت اتخيل من هذا المنظر بعض معاني البؤس، لكنه مسلم. فاتذكر الحديث يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا فيغمس في الجنة غمسة، يعني يدخلوه كده على الباب وطلعوه، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. اسمه ايه؟ بؤس. ما سمعتش عنه ولا شفته، ما شفتهوش، ما عرفوش بؤس ايه اللي بتقول عليه. النهاردة بتعرض عليك الدنيا وصور مختلفة، يمكن خلال الشغلانة بتاعتك، يمكن من خلال انك مش لاقي وظيفة وهتلاقي وظيفة، يمكن من خلال قعدتك على النت، يمكن من خلال القنوات الفضائية، هتلاقي الأحمدية القديانية، هتلاقي البابية أو البهائية، هتلاقي الشيعة، هتلاقي التنصير، هتلاقي الرافضة، أو هتلاقي النصيرية، أو هتلاقي الخوارج، هتلاقي المرجئة، هتلاقي فرقا شتى، فرق الضلالة، فرق النارية. ايه المشكلة؟ ما دام عندهم فلوس يعملوا نفسهم موقع في النت ويعملوا نفسهم قناة فضائية والكل يعلن عنه، وإغراءات، وتتنوع أمامك إغراءات الدنيا، فانظر هل تتمسك بهذا الدين أم أنك تفتن بالدنيا والعياذ بالله رب العالمين؟ ذكرت لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر لك مثلا واقعيا يرتبط بهذا الحديث. واحد كافر، ايا كان كفر، خلي مثلا يعني نصراني، هم دول اللي كانوا مجاوريننا في البلد، هذا النصراني خادم بسيط بيعمل مهنة ممتهنة، يعني مثلا كانوا عندنا عزكم الله يربعوا البهائم وينظفوا دورات المية ويمسكوا يربطوا الحمير للجماعة اللي جايين في مناسبة من المناسبات وحاجات من هذا القبيل يعني. فواحد من هذا النوع وجد شيخا من شيوخ الأزهر بتوع زمان اللي كان ليهم شنة ورنة، والشيخ عليه كده بهاء وجلال ووقار، ما كانتش لسه العربيات طلعت لا المرسيدس ولا غيرها، كان بكبيره أول واحد يركب له فرق. فالشيخ راكب الفرق عليه الدرج شادد اللجام والعمة فوق دماغه ولابس السكروتة وعليها الفلتاية ومديها حزام في الوسط، الزي الأزهري أو هيئة المشايخ والعلماء خاصة الأزهريين. فيقوم هذا الخادم النصراني أو كل الخادم الكافر، النصراني له حساسية برضه، الخادم الكافر ده مسك في اللجام بتاع الشيخ، مسك اللجام ووقف الفرس. الشيخ وصله قال له بس الشيخ، نعم سؤال، هل قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فرد الشيخ قائلا نعم. فبدأ هذا الإنسان الكافر يسأل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له نعم. قال له يعني يا فضيلة الشيخ ما أنت فيه من عز ومجد وبهى وسؤدد سجن، وما أنا فيه الأبعد، خدمة والمهانة والذلة، جنة؟ قال الشيخ نعم. ينتظروني وأرجوه من ربي من نعيم الجنة، أنا في سجن إلى أن أدخل الجنة، كل النعيم اللي انت شايفه ده سجن قياسا إلى نعيم الجنة، إلى رائحة الجنة، إلى راحة الجنة، وشيء لا يذكر ولا يساوي جنب نعيم الجنة. وأما أنت الأبعد فمهما كنت فيه من ذل ومهانة، وده كان زمان، ومهما فهو بالنسبة لك جنة لما ينتظرك من عذاب أليم. مهما كان الإنسان الكافر في خدمة ومهانة وكذا وكذا قياسا على عذاب جهنم، يبقى في جنة ولا مش في جنة؟ هذا المقياس أريدك أن تستشعره لتستشعر شيئا من نعمة الإسلام التي بدأنا نفقدها. نحن لا نحس بنعمة الإسلام، نحن لا نكاد نستشعر هذه النعمة العظيمة التي لا تدانيها نعمة. النظرة مادية وإن احنا متخلفين والإسلام هو اللي أخرنا وكل الدول الإسلامية دول متأخرة. نعم أنا أنكر أنها دول متأخرة أو متخلفة، لكن هل السبب هو الإسلام أم البعد عن الإسلام؟ نحن نعيش الإسلام رسما، نحن نعرفه رسما، نحن ما عشنا بالإسلام ولا فقهنا حقيقته ولا أدركنا معناه ولا أبعاده ولا مراميه. احنا بنعيش واخدين من الإسلام أطلال خيبة، لبنات متهدمة كالذي يعيش في العراء أو يبيت في كوف. لكن أين أنت من الإسلام في مبناه الشامخ، في قصره العظيم، في مجده السليم؟ هذا الإسلام نحن فرطنا فيه، تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا، ونال الأعداء منا، غدونا عسكريا فلم يفلحوا، وكل مرة الإسلام بفضل الله والمسلمون ينتصرون مع فارق العدد والعدد، إلى أن وجدوا سبيلا آخر أن يغزونا ثقافيا سياسيا، يغزونا بالشهوات بالشبهات، فنالوا منا فنمنا وسكرنا وتركنا حراسة بيتنا، فجاء أعداؤنا فهدموا البنيان وقوضوا الأركان وتركونا في بيت خراب يا باب، تركونا في العراء في بيت هدمت أركانه وقوض بنيانه وهدم سقفه، فلا يمنع عنا حرا ولا قرا، ولا يمنع عنا لصة، ولا يمنع منا كارثة، نحن في عراء وننتظر فتاة موائد الكافرين. ومع هذا كله، مع هذا الفتاة المتبقي من الإسلام، إلا أنه نعمة لا تضاهيها نعمة، فكن مستمسكا بما بقي ومجتهدا في أن تبني ما هدم، أكمل ما بدأه غيرك أو ضع لبنة أخرى من بعد بناء من سبقك. عبد الله، دينك دينك، لحمك دمك، مت على هذا الدين ولن تموت عليه حتى تعيش به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة الإسلام كلمة عريضة تندرج تحتها نعم، فتحت نعمة الإسلام نعمة التوحيد، نعمة التوحيد. لا تجد توحيدا في غير الإسلام، في أديان غير الإسلام نعم، لكن فيها توحيد لا. يمكن واحد أزهري أو متفلسف، اليهودية ديانة توحيد، تقول له ازاي؟ لا نعلم انهم يعبدون غير الله، يبقى ديانة التوحيد. طيب نعم، غالب اليهود يقولون الله، الله واحد، على عكس فرقة منهم فقالت اليهود عزير ابن الله. الذين يقولون ان الله اله واحد وهم يعتقدون ان الله في صورة الانسان وانه يغضب او يبكي او يهزم، ويغضب هذه صفة نحن نعرفها عن الله، لكن يشتد غضبه ولا يتمالك نفسه عند الغضب فيصاب بالطيش، يصاب بالطيش فيقرر عقوبة لليهود، يقرر عقوبة ضد شعبه المختار فيرجع فيندم على ما فعل لأنه أصابه الطيش، ثم يبكي فيتنزل بكاؤه عبارة عن قطرات الأمطار، يعني المطر اللي بينزل من السماء ده البكاء، دي الدموع بتاعت الرب، رب اليهود. هل مثل هذا الاعتقاد يسمى توحيد؟ رب مجسم، رب يندم، رب يهزم في معتقدات اليهود ان الرب كل ليلة لي ساعات من السماء يثمر مع الحاخامات، والثمر ده ممكن ينتهي بمشكلة او بخناقة، وانه في ساعة من ساعات الثمر في ليلة كان الثمر مع يعقوب، يعقوب عليه السلام، انتهت المثامرة بمشاجرة، كاد يعقوب يغلب فيها الرب، واوشك الرب ان يكون صريعا، الذي راح يضرب يعقوب على فخذه فأصابه بعرق النسى، وقال دعني يا يعقوب فأنا ربك، سيبني يا ابني البتاع، دعني وأنت من الآن العبد المبارك، أنت من الآن لا يقال لك يعقوب بل يقال لك إسرائيل. وكأنه منح هذا اللقب تتويجا على أنه غلب الرب وفرعه، وقبل ان يضربه الضربة القاضية من الجولة الاولى منحه هذا الوسام ليسكت عنه. هذا توحيد. اما عند غير اليهود فماذا عندهم من التوحيد؟ تسمية، تسليف، تربيع، وانت وطالع. اما نحن ولله الحمد، فالحمد لله على نعمة التوحيد، واضحة ليس بها غموض، لا تحتاج إلى فلسفة، ما فيها طلاسم، ما فيها لاهوت وناسوت وكهنوت وبالمرة ضرب نبوت، ما فيها. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أطفالنا لا يحفظها؟ إنها سورة الإخلاص، إنها السورة التي تعدل ثلث القرآن، إنها العقيدة، إنه التوحيد. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنه التوحيد، التوحيد يا أهل التوحيد، على نحو ما تلون في الركعة الثانية من صلاة المغرب: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. بل الله، إن لم يكن الله فما أحجار، أشجار، أبقار، نار، هواء، هوى، شيطان، نجم، شمس، قمر، بشر، نمرود، فرعون، عزير، عيسى، جن، ملك، نبي، ولي، من هؤلاء يصلح أن يكون ربا؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير أما يشركون؟ ثم القرآن يسأل: أما خلق السماوات والأرض، هناك من ادعوا الألوهية كثر، والذين ادعوا الربوبية كثر، لكن هل فيهم من قال أنا خلقت السماء؟ هل فيهم من قال أنا خلقت الأرض؟ إن لم يدعي لنفسه فقد ادعي له. هل ممن ادعوا لبشر أو لأنبياء أو لملائكة أو لأولياء أنهم آلهة، هل زعموا أنهم خلقوا أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر نزل أول أمس وغرق البلد، حد يقدر يمنعه؟ ولما نحب ينزل، والله لا يريد نزوله، حد يقدر ينزل نقطة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لك الحمد ولك الشكر يا ربنا. أصحاب فكرة الاستمطار الصناعي وعملوا قالوا هنعمل مطر صناعي عشان البلاد اللي ما فيهاش أنهار وما عندهاش ميه عذبة وصرفوا ملايين ومليارات أنزلوا قطرة ماء وأنزل من السماء ماء فأنبتنا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ده غير الحدائق اللي بتخرج بقدرة الله نبات رباني زرع رباني والجهل يقول لك شيطاني غابات شفناها في أمريكا عجيبة من أنبتها؟ كنا نسأل الناس مفكرين إنه حد كده غابات وعلى مساحات شاسعة ومسافات رهيبة والله ما أنبتها سوى الله. وحتى اللي انت بتبذر بذرتها انت بتبذر البذرة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أشكال وألوان وفي الأرض قطع متجمرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لا والله ولا ورقها لا والله ولا ثمرها لا والله ولا بذرها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لا إله إلا الله بل هم قوم يعقلون. وبقية الآيات وما فيها من جمال وكمال وإعجاب وإيجاب وحقيقة ومجال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إلى آخر الآية التي لست بصدد شرحها إنما أريد أن أقول لك تذكر نعمة التوحيد أإله مع الله نعمة. أخي الكريم إحنا عندنا شوية حرية بس الحرية دي يعني فيها لجام لو رحت تقارن بين التوحيد في الإسلام وبين التثليث في المسيحية يمكن على قدر علمك تدرك شيئا من عظمة التوحيد ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام. لما تلاقي قضايا العقيدة في الأديان الأخرى أنا رجل أستاذ قرنت أديان ومذاهب، تلاقي قضايا العقيدة لا عقل ولا علم ولا منطق ولا حتى فلسفة، تلاقي قضايا العقيدة إلغي عقلك واتبعني، أغمض عينيك وسر ورائي. تلاقي مثلا 3 في 1 بوحي. أنا من ساعة ما دخلت الحضانة وبعدها الابتدائي وإعدادي وثانوي، تخرجت من الجامعة واتجوزت وخلفت ولاقي عيالي ورايا، كلنا اتعلمنا 3 في 1 ب3. طب 1 في 3 برضه ب3، إلا في قضايا العقيدة عند غير المسلمين 3 في 1 ب1. ومش عارف الجماعة اللي بيطوروا التعليم نسوا الحتة دي ليه؟ ما كانوا يطوروها مع التطوير ومع التطير ومع التطير، وكانت تبقى 3 في 1 ب1. الواد يتعلم في الابتدائي 3 في 1 ب3، وروح البتاعة يلاقي 3 في 1 ب1. الدين عقلة وتقعد انت من غير عقل. وانه 3 دول فيهم 1 اب والتاني ابن والتالت وسيط، وانه الاب قتل الابن عشان يرضي الاب، بس الاب هو الابن والابن هو الاب، والاب قتل الابن عشان يرضي الابن الاب، ففي الخلاصة قتل الرب الرب لارضاء الرب، لانه 3 في 1. يعني زي لو قالوا لك عمر اذهلت ودخل الجيش تبقى عسكري، ودي مش مشكلة، انا اذهري وفي الجيش عسكري، وكنت البس الزي الازهري وساعة ما اروح الجيش البس البدلة الكاكي، وارجع من الجيش البس الزي الازهري ولو يطلع يا شيخ عمر واخطب الجمعة، اخطب الجمعة وتحت الرتب وقال لهم سبحان من جعل قدمي تعلو فوق النجوم، من برعالي وكلها نجوم لامعة، بس كانوا بطلعها عن اي ارض. مش مشكلة ان انا اكون ازهري واكون عسكر، لكن شوية انا ازهري وشوية انا عسكر، ودي مقبولة ومعقولة. زي لو انت في الجيش لابس لبس الجيش وبتروح تلبس لبسك العادي، ويقولوا فلان لابس اللبس الملكي فلان لابس اللبس الميري، انما انت قاعد في الجامع والشيخ الدكتور عمر بيخطب الجمعة بالزي الازهري، الا الا وجاي الدفعة عمر بالدي العسكري وهرب من الرماية ومعاه البندقية ولا عمر الازهري بيخطب فوقف عمر العسكري على الباب وقال له انت مين قال لك تقول كده راح مديله طلقتين فعمر العسكري قتل عمر الازهري ليه عشان يرضي عمر اللي هو واحد فيهم احنا مش عارفين هو مين ماله الشيخ مكاني كويس هو دخلنا في المتاهة دي بقى معقول هو قال عمر يخطب ماشي يلبس الزي العسكري يروح الجيش ماشي لغاية كده كويس وكلنا كنا بنعمل كده شوية عساكر ولابسين الزي الكاتب بتاع الجيش وشوية في البيت لابسين الزي الملكي انما عمر نفسه بيخطب بالزي الازهري وجاء عمر نفسه وبالزي العسكري فضرب عمر الازهري انت عايز تودينا صلاة المجانين هو ينزل يبقى عسكري ماشي يطلع يبقى ازهري ماشي انما العسكري ضرب عمر الازهري عشان يرضى عمر العسكري فكر ثواني واحد انا بدي لك مثل تتعلم من خلاله كيف انعم الله عز وجل علينا بنعمة التوحيد او عارف الهبل والخبل والعبل بتاع المثل اللي كنت بقوله من شوية اهو ده دي وفي ناس بتدخل فيه بس كده بالدنيا بالفلوس بالاغراءات عشان كده بقول لك ولا تموتن الا وانتم مسلمون انسى الدنيا شويه تعلم دينك تعلم هذا الدين تمسك به تعرف على العقيده الصحيحه تعلم التوحيد الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص نعمة الإسلام وتندرج تحتها نعم الحمد لله الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وسلم في كتاب في الدنيا زي القرآن في حكم في الدنيا يساوي حكم القرآن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد كل الكتب السابقة استحفظ عليها أقوامها فلم يحفظوها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا ولكن لم يحفظوا لكن القرآن قال فيه ربنا الرحمن الملك الديان: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الآية. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني معجزات مادية، ولكن الذي أوتيت كان وحيا أوحي إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صلوا عليه. القرآن في شهر رمضان كان في مصحف على رأس؟ لا، كل المصاحف اللي في المكتبات وعلى الأرفف بقت لأيدي المسلمين المصلين الصائمين القائمين، والمصاحف اللي في البيوت اللي كانت مركونة من رمضان اللي فات نفضنا عنها التراب ومسكناها وقرينا القرآن في رمضان. والسؤال: ماذا بعد رمضان؟ أم أنه يتوقف القرآن مع رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم، لكن ليس هذا معناه أن تنحصر قراءة القرآن في رمضان، وأنزل فيه القرآن على أن نقرأ القرآن ونعمل بالقرآن ونحكم بالقرآن. القرآن دستورنا ومنهاجنا وسبب عزنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، عزكم وشرفكم ومجدكم، أفلا تعقلون؟ نصلي على الرسول. القرآن، ما في كتاب مثل القرآن. يا ترى استشعرنا نعمة القرآن؟ هذا الكتاب الدليل على ما أنت فيه من الحق. حكيت أكثر من مرة مناظرة الملحد انت عارفين لا يؤمن بدين، ولا يؤمن بإله، والقانون الماركسي الأول لا إله والحياة مادة، القانون الثاني عنده الدين أفيون الشعوب، فلا إيمان بإله ولا بدين. فلما يبصوا له قاعدة عريضة من الخلق، ده مسلم وده نصراني وده يهودي، والملحد يحب ينشر الماركسية بتاعته أو الشيوعية أو في صورة الوجودية أو في صورة المادية أو في أي صورة من المذاهب التي تفرعت عن الماركسية الأم أو الشيوعية الرأس. فالملحد بيقول لليهودي: أنت يعني إيه يهودي؟ قال له: ده دين. قال له: من نبيك؟ قال له: موسى عليه السلام. ما كتابك؟ قال له: التوراة. قال له: ملحد يقول له انا لا اؤمن الا بما ارى. ما تشغليش يا ابني احمد، مش هتقول محاضرة معايا. وبعدين انا طولت ادخل في وقت الحرج كده. يصلي على الرسول قال له ايه الدليل على ان دينك حق ونبيك صدق؟ قال له المعجزات التي اوتيها موسى عليه السلام. قال له يعني ايه؟ ملحد بقى مش فاهم. قال له سيدنا موسى ربنا اداله معجزه في العصا تنقلب ثعبانا، معجزه اليد تصبح بيضاء منيره في القمر بلا مرض وبلا سوء، ومعجزات اخرى الطوفان والجراد والقمل والتصادع والدم، ايات مفصله. قال له انا لا اؤمن الا بما ارى، هات لي معجزه، هذه العطايا خليها لي ثعبان، هذه ايدي او ايدك خليها لي بيضاء كالقمر. اليهودي ام للملحد؟ انت البعيد غبي، دي معجزة نبي وانا مش نبي، فانا عصاي اللي في ايدي هتبقى ثعبان ولا ايدي هتبقى بيضاء من غير سوء، ولا هقدر اجيب لك معجزه، دي معجزه لنبي والنبي ده مات. قال له بس انا لا اؤمن الا بما ارى. قال له طيب خذ عندك التوراه، دليل موجود هو عندي. قال له التوراه انت فاكر ان انا ما قريتهاش؟ ده التوراة دي سميها المفترى، دي إذا تكلمت عن الله وأنا بقول لك أنا عاود خادم، فقلت لي الخادم ده بيهدم وبيغلب وبيبكي وبيندم وفيه طيش وجاهل وأحمق، هرضى اشتري الخادم ده؟ هكذا تصف التوراة المفتراة ربها. رب اليهود دي بعض الصفات، إنما الأنبياء كل ما تعرفه عن عصابات المافيا أو عصابات شيكاغو لا يساوي 1% مما وصفت به التوراة المفتراة للأنبياء والرسل. نوح سكر وتعرى، لوط زنى بابنتيه وانجب منهما مؤاب وعمون، داود زنى بزوجة قائد جيشه اوريا الحسي، فلما حملت منه تفاحا قتل قائد الجيش المخلص ليضم زوجته الى زوجاته بدلا من ان يفتضح امره. هارون امر قومه بعبادة العجل، عيسى خان رسالته في موسى خان رسالته في بني اسرائيل، ابراهيم سجد لقومه، سليمان عبد الاصنام من اجل نسائه، الى اخر ما قالته عن الانبياء والرسل. هل له عاوز تعرف حاجة تانية عن التوراة؟ الغزل مثلا في التوراة، الغزل الجنس سكس. قال له الغزل في التوراة لو لم يكن كتابا سماويا لكان محرما دوليا، لأنه لا يسمح في كتب الجنس إن واحد يقعد يصف المرأة حتى يصف فرجها. قال له ده موجود على لسان سليمان في نشيد الأنشاد، قاعد يصف المرأة حتة حتة. هل له عاوز المتناقضات؟ كفاية كفاية. توراة ايه اللي بتقول عليها؟ الواد الملحد كان مذاكر يخرب بيته، غلب اليهودي، كان نفسنا اليهودي يغلب الملحد. اهو اليهود برضو يعني اهل الكتاب، لكن وما بعد لكن الملحد. الواد الملحد لها فرصة، راح داخل على الواد الثاني، داخل على المسيحي او النصراني كما يسمون انفسهم. قال له انت، انا ديني حق ونبي صدق، الدليل، وانا لا اؤمن الا بما ارى. قال له معجزات سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى باذن الله ويضرب الاسمى والابرص باذن الله، وكان. قال له كويس، تعال يا سيدي على مقبره وخليك تحييني ميت، او نجيب واحد اعمى وخليه يبصر، او واحد به برص وخليه يبرأ، وكل والثلاثه قدامنا موجودين. قال له ده سيدنا عيسى يا غبي، ده سيدنا عيسى يعني نبي مش انا، انت ما بتفهمش. قال له انا عاوز حاجه قدامي حسيه ماديه اراها المسها احسها اشمها كده، يعني تبقى تحت الحواس الخمس. قال له دي معجزه نبي ومش موجود. طبعا سيدنا عيسى ما ماتش، لانه رفع الى السماء فينزل عليه السلام. فقال له وانا اجيب لك سيدنا عيسى منين عشان يحيي لك الموتى ولا يبعي الاكمع والابرص؟ بعد الملحد قال له سيدنا عيسى ومعجزات سيدنا عيسى، وبتقول لي ربنا أيد سيدنا عيسى، هو سيدنا عيسى عندكم ايه؟ زنقوا في حتة ما طلعش منها. قال له يعني عاوز اعرف هو نبي ولا اله؟ قال له طب احنا مش بنتكلم في دي دلوقتي، يعني عديها. قال له طب احنا عندنا الانجيل. قال له عن اي انجيل انت تتحدث؟ متى ولا لوقا ولا يوحنا ولا مرقس؟ قال له الانجيل الاربعه المعترف به. قال له اكلمك عنها؟ بدا طبعا الملحد يقول له كلام انا ما رضاش اقوله بصراحه، يعني برضه من باب الحفاظ على الله المشاعر. إلا إنه الملحد الغلب النصراني للأسف، كان المفروض أهل الكتاب يغلبوا، لذلك إحنا المسلمين الأوائل فرحنا لما الروم غلبت مين؟ الفرس، زي ما المشركون فرحوا لما الفرس غلبوا الروم. ليه؟ الفرس عبدت نار مجوس. لما يغلبوا اهل الكتاب الروم يعني النصارى، يقوم يبقى ده في بسيط من امل عند المشركين وهم عبدت اوثان يغلبوا اهل القرآن. فلما غلبت الفرس عبدة النار، الروم أصحاب الرسالة السماوية السابقة وأهل الكتاب فرحوا، لغاية لما نزلت غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفرح المؤمنون بنصر الله مرتين، مرة لما انتصر الروم على الفرس، ومرة حين هزم الجمع وولوا الدبر فيما بشر الله به في مكة، فيهزم الجمع ويولون الدبر، آية في سورة القمر، فتحققت في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى، وكان نفس العام وتوافق مع نفس التاريخ، وده من ضمن الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. ويومئذ يوم أن ينتصر الروم على الفرس، يومئذ يفرح المؤمنون بانتصار الإسلام على الشرك في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أعود إلى الملحد اللي غلب اليهود والنصران، وزي ما بقول مش مجاملة ولا حاجة، كان نفسنا أهل الكتاب يغلبوا الملاحدة، لكن ما يدروش يمتلكوا الدليل. الواد الملحد انتفخ وانتفش، بس أنا كده هجيب كل أصحاب الرسالات الأرض، غلب اليهودي غلب النصراني، راح داخل على المسلم ايه منفوخ اول. وانت مين؟ انا مسلم، مسلم ولله الحمد، ديني حق ونبيي صدق، صلوا عليه. زي ما قالوا ساعة معجزات، قال له لا، أنا أعلم أن نبيي عليه الصلاة والسلام له 1000 معجزة مادية حسية، كانشقاق القمر الإسراء والمعراج وحنين الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الطعام بين يديه وتسليم الشجر والحجر عليه إلى آخر هذه المعجزات الحسية، لكني لن أذكر لك منها شيئا، إنما أثبت لك صدق ديني وأحقية إسلامي بشيء واحد، بهذه المعجزة، بهذا القرآن الكريم. الملحد يعني ايه القرآن الكريم؟ كتاب زي الكتب، مكتبة مليانة عندنا كتب فيها عشرات مئات الاف الكتب، اهو ده كتاب من ضمن الكتب. الملحد بيقول كتاب من ضمن الكتب كتبه بشر، كتبه بشر. المسلم قال له تزعم أن القرآن كتاب كتبه بشر؟ قال له أيوة كتاب كتبه بشر. المسلم قال له اسمح لي حضرتك، بشر ولا بقرة؟ قال له طب وليه الغلط؟ لا أنا ما غلطتش، أنا بسأل، وبعدين أنا بحترمك وأقول لك حضرتك بشر ولا بقر؟ برضه بتغلط أنت. وبلاش أنت بشر؟ لا. وتزعم أن القرآن كتاب كتبه بشر؟ طيب إذا قلت لي إنك بقر ننهي المناظرة، وإذا قلت لي إنك بشر وبتزعم أن القرآن كتاب كتبه بشر وإنت بشر مش بقر، هات لي زي القرآن، ومش لوحدك، هات معاك كل من تستطيع، هات الإنس. وبالمناسبة والجن كمان. وعودوا كلكم وألفوا لنا زي القرآن اللي انت بتزعم انه كتاب كتبه بشر. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اقول لك والكلام من المسلم الملحد، بلاش زي القرآن، يعني بلاش 114 سورة، خليهم بس 10 سور. وانا كمسلم بقول لك حاجة مش من عندي، ده ربنا هو اللي قال. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ولا أقول لك هجيب لك من الآخر والواد موغوش علي يا ابني، بيقعد بطول بيقعد بتسع ساعات، أنا مش هقعد بساعتين بس. هجيب لك من الآخر لا القرآن ولا 10 سور، انت والانس والجن بما فيهم من شهداء صلحاء علماء ادباء بلغاء، نريد سورة من سور القرآن كسور القرآن، فيها لغة القرآن، بلاغة القرآن، بيان القرآن، إعجاز القرآن، فيها هذه الأسرار المرتبطة بالإعجاز القرآني المتنوع. سورة واحدة، ولو أن تكون كأقصر سورة، سورة العصر، سورة الكوثر، سورة الإخلاص. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. أرأيت ما أنعم الله عز وجل به عليك من نعمة القرآن؟ أنت تملك الدليل، الدليل الذي تستطيع أن تقول به أنا مسلم، ديني حق، نبي حق، هذا القرآن دليل على حقية الإسلام وأحقية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجود منزله وهو الله الملك العلام. نعمة القرآن، مش يكتبوا لك شوية شخبطة على لخبطة سمك لبن تمر هندي وتقول ده فيه كتاب نزل اسمه الفرقان الحق، ولا كتاب الفرقان، ولا الإيقان، ولا الإتقان، ولا البيان، ولا التبيان، كتب إيش اللي كتبته البهائية، واللي كتبته القديانية، واللي كتبته الإرسالية الأمريكية، ثم هو برضو مسيلمة كان ليه قرآن، وأنا ما سمعتوش عن قرآن مسيلمة الكذاب أول من ادعى النبوة قالوا له مسيلمة انت نبي؟ قالوا انا نبي طبعا. قالوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام ليه معجزات انت ليك؟ قال يعني ايه معجزات محمد؟ صور واحد من صحابتي قتادة رضي الله عنه في غزوة أحد فكأت عينه وزلت على خده فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فتفل في عينه وذكر اسم الله ووضعها في مكانها فصارت أفضل من السليمة. قالوا له دي معجزة شفناها بعينينا ما حدش قال لنا. احنا مش هنجيب لك واحد يا مسيلمة عينه على خده، احنا هنجيب لك واحد أعور كل الحكاية تخلي عينه تنور بدل ما هو يعني محرج كده وسط الناس. الهدوه فراح هو فينه؟ فجابوا له واحد اعور فراح احتفل في العوراء عمية السليم. عجبتك قوي دي؟ يعني ده اللي جاي كحلها عماها. قالوا له يا مسيلمة النبي محمد عليه السلام نزل عليه القرآن، بينزل عليه القرآن، انت بينزل عليه القرآن؟ يعني ايه القرآن اللي نزل على محمد؟ قالوا له في اخر ما سمعنا والذاريات ذروة فالحاملات يسرا، الذاريات ذروة فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. قال ارى وانا برضو نزل علي امبارح القرآن. قل لنا يا مسيلمة. قال والذاريات ذروة، او جابها من اول وقاله والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالذاريات ذروة فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكلا فاللاتي كاكلتا. أبي مسيلمة كمل عشان يكمل لازم يروح الحمام. ويبقى بلدية ورحت طلع. الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. في نبي زي النبي محمد؟ الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان. الحمد لله الذي من علينا بالعيد. الحمد لله الذي وفقنا للصيام فصمنا. الحمد لله الذي وفقنا للقيام فقمنا. الحمد لله وفقنا للصلاة فصلينا. الحمد لله وفقنا للقراءة لقراءة القرآن فقرأنا وختمنا أكثر من مرة. ولكن ماذا بعد رمضان؟ ألا زلنا نصوم؟ ألا زلنا نقوم؟ ألا زلنا نقرأ القرآن؟ هل لازلنا نحافظ على الجماعة كما كنا نحافظ عليها في رمضان؟ هل لازلنا نصلي الفجر ويمتلئ بنا المسجد كما كان في رمضان؟ أم كنا نستيقظ للسحور وبالمرة نصلي الفجر وننام؟ هل المحجبات في رمضان لازلنا محجبات بعد رمضان أم أنه سوق قام ثم انفض وهناك من عاد إلى ما عليه كان وعادت ريما لعادتها القديمة؟ نحن ما بين النعم وما بين السؤال، ما بين المحنة، ما بين المحنة والمنحة، ما بين الألم والأمل. إذن أسئلة تدور في الأذهان لا يزال لها بقية. ما أظن أن درسا كهذا أعده مقدمة لما بعده يمكن أن أستوعب فيه ما أريد أن أقول، لكني أحاول أن أقف بكم على حقائق لا بد منها. أريد أن تتذكروا نعمة الله عز وجل عليكم، وأن تشكروا نعمة ربكم، وأن تحمدوا ربكم على ما وهبكم من نعم. أما الكلام عما بعد رمضان ونعمة الصيام والقيام والقرآن إلى آخر ما ينبغي أن نتعلمه في هذه المناسبة وفي تلك الأيام، فهذا الذي أحاول إن شاء الله تعالى أن أطوف حوله وأن أدور في فلكه مع خطبة الجمعة غدا في مسجد التوحيد بالشعراء إن شاء الله تعالى، ولها تتمة في ليلة السبت يعني يوم الجمعة ليلا، كما ألتقي إن شاء الله مع حضراتكم يوم السبت في المسجد الأم صار السنة محمدية في دمياط. وإن كنت لا أعلن عن هذا مع أني أعلم، لا أريد أن أعلن لأسبوعكم الثقافي الذي أتمنى أن يستمر وأن ينجح، وحتى وإن كنت أعلنت عما أعلنت عنه، لكن ليس كل الناس يحب أن يذهب هنا وهناك، سيمضي الأسبوع إن شاء الله في طريقه ويمضي بنجاح، وسأكون معكم هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، واغفر زلته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صل اللهم وسلم وبارك على النبي العدنان وآله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعتذر إن كنت أطلت عليكم، وأستغفر الله لي ولكم. سألكم صالح الدعوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى صلاة العشاء.